ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. يعني مثلا قال فإن رد الله غائبي لأذبحن لله ناقة فلان، فهذا ما يجب عليه أن يفي بنذره لأنه ما يملك ناقة فلان. لكن قال إن قال لله علي بدنه، أو إذا قال لله علي كذا من الإبل أو البقر أو الغنم، فهذا يجب عليه أن يفي بهذا النذر إذا وجد، لأنه يكون في ذمته. ففرق بين من نذر مال فلان وبين من نذر شيئا في ذمته. فإذا نذر شيئا في ذمته لله كان في ذمته حتى يجد، وإن نذر شيئا لا يملكه لمال فلان ونحوه، فمن أهل العلم من قال إنه يكفر كفارة يمين يطعم 10 مساكين، ومنهم من قال لا كفارة عليه. وكذلك نذر المعصية، منهم من قال يكفر ومنهم من قال لا يكفر، ولكن لا يجب الوفاء بهذا النذر. على المسلم أن يتفطن لذلك وأن يحذر من النذر لغير الله، فإنه من الشرك الأكبر الذي ينظر للأموات والغائب والذي ينظر للأموات من المقبورين من أولياء وصالحين وغيرهم، إنه مشرك بالله عز وجل. ولو أنه يصلي ويصوم فإنه من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر والذنب الذي لا يتقبل معه عمل صالح مهما كان العامل، ومهما انتسب ما انتسب أو عمل ما عمل، حيث أنه أشرك بعبادة الله وصرف شيئا لله لغير الله وهو مشرك بالله عز وجل. فعليك أن تعلم الفرق وأن تنتبه لمثل ذلك، وأن تحذر كل الحذر من النذر لغير الله. وما نذرت لله وهو نذر تبرر وهو في الذمة أو شيء، أو نذرت شيئا تملكه لله، يجب عليك أن تفي بنذرك لأنك أنت الذي أوجبت على نفسك. فرحم الله هذا الإمام، ما أحسن ترتيبه وما أحسن تبويبه وتصنيفه، حيث رتب بهذا الترتيب وبوب هذا التبويب، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا وأسكنه الفردوس الأعلى. مكان يكون اتخذ فيه لغير العبادة، هل اتخذ يجعل مكانه مسجد؟ كان يكون حانوت. هذا يرجع إلى إذا كان يعني إزال هذا الذي يعبد من دون الله يجعل نقيضة. نعم. لما كان يعني يعبد الشرك فيه يجعل عبادة الله يعني مناقضة لذلك، هذا كما فعلوا يعني في الطائف المسجد ابن عباس اللي يسمى، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، كما كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبور ونبشت. إذا كان يعني يناقض قصدهم في ذلك فلا بأس، إذا كان قصد تعظيم هذا فرق بين من قصد التعظيم وبين من قصد مناقضته. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال: قال ابن عباس: مآرب حاجة. قال طاووس: أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زايد: نظر فأمنى يتم صومه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب المباشرة للصائم. المباشرة هي مس البشرة للبشرة، مس بشرة لشهوة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الذي يحرم هو الجماع، يعني كأن يجامع زوجته وهو صائم فذلك حرام، وما كان دون الجماع فهو منهي عنه. لما؟ لأنه وسيلة إلى الجماع، فالجماع حرام، ولكن ما دون الجماع؟ يعني هذه الأحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه، يعني كان أملككم لشهوته، فلو قبل فإنه ما ينجر ذلك إلى الجماع، وأيضا قد لا يمني، فلذلك قالت كان أملككم لإربه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث التي لا تخلو من مقال، منهم من حسنها ومنهم من ضعفها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للشيخ ومنع شابا عن ذلك، وما ذاك إلا لقوة الشهوة في الشاب وضعف الشهوة في الشيخ، فبهذا يتفطن لمثل ذلك. أن المباشرة للصائم جائزة، إلا أن الأحوط أن يترك ذلك خوفا من أن ينجر إلى ما فوق ذلك من الجماع ونحوه، فإن الجماع حرام، وأيضا قد يمني فيفسد صومه بذلك عند بعض أهل العلم، وقد لا يمني ولكن قد تمني زوجته إذا لاعبها وباشرها وهو صائم وهي صائمة، فقد هو لا يقع منه شيء ولكن قد يقع منها شيء فيكون تسبب لذلك. فبهذا أهل العلم كرهوا المباشرة للصائم ومنعوا الصائم من المباشرة احتياطا لئلا ينجر إلى ما فوق ذلك من جماع ونحوه. بهذا تعلم الفرق، أن الجماع هو المحرم، وأنه لا يحل لمسلم وهو صائم أن يجامع أهله، ويأتي حكم من جامع في نهار رمضان، ولكن هل المباشرة جائزة أم لا؟ يعني التقبيل ومس البشرة البشرة لشهوة، بشرة الزوج لزوجته بشهوة، هل يجوز ذلك أم لا؟ منهم من أجاز ذلك، ومن أهل العلم من منع ذلك وهو أقرب لقول عائشة وكان أملككم لإربه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لشهوته، ولو أنه قبل وهو صائم ما يحصل منه شيء مما يناقض الصوم. ولذلك جاء في حديث آخر: فلا يرفث ولا يصخب، والرفث هو الجماع. وبهذا يعلم أن الجماع حرام، وما كان دون الجماع من مقدمات الجماع من تقبيل ومباشرة وضمن ونحو ذلك، على الصائم أن يجتنبه احتياطا لهذه العبادة وسدا لذريعة ما هو أعلى من ذلك وأكبر من الجماع ونحوه، لأن من أهل العلم من قال إذا باشر أو كرر النظر فأمنى أنه يفسد صومه، ومنهم من قال إذا كرر النظر أو باشر فأمدى كذلك، وهذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. فمن قائل بفساد الصوم بالإمداء والإمناء ولو لم يجامع، ومن قائل لا يفسد الصوم إلا بالجماع. فإذا علمت الخلاف في هذه المسائل فعليك أن تحذر كل الحذر من ذلك، وأن تترك ما يجر إلى ذلك من ضم أو تقبيل ونحو ذلك ما دمت صائما، فإن ذلك من الرفث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. ولا يقال إن ذلك حرام، ولكن يقال يمنع منه احتياطا لهذه العبادة وسدا لذريعة ما هو أعلى من ذلك وهو الجماع. ففرق بين ما ينهى عنه وبين ما يفسد الصوم. أشياء ينهى عنها وهي لا تفسد العبادة، أشياء ينهى عنها لأنها تفسد العبادة. عليك أن تعلم الفرق كما هو مقرر عند أهل العلم. قال العلم رحمهم الله: من يعتني بالفتوى واحتياط للفتوى يقولون إنك تنهى عن الشيء، ولكن لو وقع في الشيء فإنك ما تحكم ببطلانه. هناك أشياء ينهى عنها فإذا فعلها بطلت عبادته، وهناك أشياء ينهى عنها قبل الفعل ولكن لو فعلت ما حكم ببطلان هذه العبادة. فرق بين هذا وهذا عند أهل العلم رحمهم الله. والله باب القبلة للصائم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك يا نفست؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. ترجم البخاري رحمه الله: قبل ذلك باب المباشرة للصائم. قال هنا: باب القبلة للصائم. فهل يقبل أم لا؟ هو كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ولكن كما قالت عائشة كان أملككم لإربه، وما كان دون ذلك فإنه قد لا يملك إربه، قد يجره ذلك إلى شيء أكبر من ذلك، فعليه أن يحذر من ذلك كما حذر للعلم رحمهم الله. لكن كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه، لهذا يعلم أنه ينهى عن ذلك احتياطا لا تحريما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. معنى ذلك أنه لو فعل ذلك ما بطل صومه، ولكن ينهى عنه احتياطا لهذه العبادة خوفا من أن ينجر إلى ما هو فوق ذلك من الجماع ونحونا. والله باب اغتسال الصائم. وبل ابنه ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس لا باس أن يتطعم القدرى بالشاي. باب الاغتسال للصائم. يقول البخاري لا باس إذا صام المسلم أن يغتسل، أنه لا يناقض لا يبطل الصوم الاغتسال، الاغتسال للتبرد ونحو ذلك فإنه جائز للصائم، بل لا يكره ذلك كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني معنى ذلك أنه يصبح وهو جنب ثم يصوم ثم يغتسل ثم يغتسل بعد ذلك، فهذا دليل على جواز الاغتسال للصائم، وأنه ولو كان الاغتسال للتبرد ونحوه إنه لا يبطل الصوم، بل لا يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد طلوع الفجر عليه الصلاة والسلام، وكما كان بعض الصحابة يغتسل، فبهذا دليل على جواز الاغتسال للصائم وأنه لا كراهة في ذلك. نعم. نعم. كميلة الغطاء. يعني تدخل معه في الخميلة أي في غطائه، ينام معه ويحائر. هذا دليل على جواز نوم الحائض مع زوجه، لكن بشرط أن لا يجامعه. نعم. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرج للصائم، وقال ابن مسعود إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، وقال أنس دهينا مترجلا، هذا دليل على جواز التطيب والتدهن للصائم والترجل، أنه لا يبطل الصوم ولا يكره في الصوم، أن يدهن رأسه ويترجل ويتطيب، لذلك لا يبطل الصوم ولا يكره في الصوم، حتى الطيب ما يكره في الصوم، لأنه ما يناقض الصوم ولا دخل في جوفه شيء، في هذا دليل على جواز مثل هذه الأشياء للصائم، وأنها ما تبطل الصوم، لا الادهان ولا الترجل ولا التطيب، فله أن يسرح شعره، وله أن يدهن شعر رأسه وشعر لحيته ونحو ذلك، وله أن يطيب بدنه، كل ذلك لأنه لم ينهى عنه. ومن أهل العلم من منع من ذلك من التطيب، ولكن ليس عليه دليل، لأنهم قالوا إنه يعني يسبب له نشاطا هذا التطيب وما شابه ذلك، ولكن الكراهية تحتاج إلى دليل أو إلى أثر، ولا أثر في ذلك، فعلى هذا أيضا يدل على جواز مثل هذه الأشياء، وأن للصائم أن يترجل، وله أن يدهن، وله أن يتطيب، ولا يبطل الصوم، وأنه لا يبطل الصوم فعل شيء من ذلك. نعم. وقال أنس إن لي أبدا أتقحم فيه وأنا صائم. أبدا يعني حوض من ماء يتقحم فيه، يعني ينزل فيه يغتسل وهو صائم، هذا لي على جواز السباحة للصائم، وأنه لا كراهة فيها، لأنه الصائم من هي أن يعني يدخل إلى جوفه شيء، وأما إذا اغتسل للتبرد ونحو ذلك فلا كراهة في ذلك. نعم. والله أنك يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء ازداد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الراطب. قيل له طعم قال والماء له طعم وأنت تتمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. ذكر المصنف رحمه الله هذه الآثار لما قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معلق في البخاري يعني يصير يكون تعليق، وأيضا تعليق بصيغة التمريض، لأن التعليق على نوعين في البخاري، وقد يكون ليس بمعلق في غير البخاري، ولكن حيث أنه ليس على شرطه، ليس على شرط البخاري يعلقه، لأنه التزم في كتابه الصحيح فلا يذكر حديثا مسندا إلا هو صحيح. فإذا كان يرى أنه صحيح ولكن ليس على شرطه ذكره معلقا لئلا ينافي ما التزم من الصحة. هذا مذكور في غير صحيح البخاري مرفوع، ولكنه في صحيح البخاري رحمه الله ذكره معلقا، والتعليق في البخاري لهذا السبب أنه التزم في كتابه الصحة، وأنه إذا كان حديث يرى أنه يحتج به ورأى أنه يعمل به ولكن ليس على شرطه، لأن شرط البخاري اللقي والمعاصر بخلاف شرط مسلم، فهو أقوى من شرط صحيح مسلم، أقوى من شرط مسلم، وذلك في الرجال يشترط اللقي والمعاصرة البخاري، وأما مسلم فهو يشترط المعاصرة، يعني أن الراوي هذا الذي روى عن هذا يشترط مسلم أنه عاصرة، يعني أن يثبت في التاريخ أنهم كانوا في زمن واحد في عصر واحد، لأنه هذا يعني في هذه السنة هذا موجود على قيد الحياة وهذا موجود على قيد الحياة، هذه المعاصرة. البخاري لا، يزيد يقول معاصرا له ويثبت في التاريخ أنه لقيه حتى نتأكد أنه شافه بهذه الرواية، لأنه لربما أنه يحدث عنه وهو ما لقيه، يحدث رجل آخر كأن يكون هذا في مكة وهذا في المدينة تعاصرا ولكن ما تلاقيا، يعني الذي في مكة يحدث عن الذي في المدينة وهم في عصر واحد لكن ما أثبت اللقي، فبهذا التزم. قال البخاري لا بد من إثبات اللقي والملاقات بين الراويين احترازا وخوفا من التدليس، لأنه قد يقول هذا الذي في مكة حدثني فلان الذي في المدينة حدثني فلان وهو ما لقيه، وإنما حدثه واحد وأسقطه، إما أنه ثقة بالذي حدثه أو أنه قصد ذلك تغطية وتعمية وهو التدليس. ولأهل العلم بحث في مثل هذا، إنما مقصود أن تعلم شرط البخاري من شرط مسلم، فشرط البخاري المعاصرة واللقي، وأن شرط مسلم هو المعاصرة ولو لم يثبت اللقي، يعني يغفله، وما لم يكن على شرط البخاري فهو يذكره بصيغة التعليق، وما كان بصيغة التعليق هو على نوعين. إن قال قال ابن عباس قال أبو هريرة فهذا بصيغة الجزم، هذا له حكم الصحيح، لكنه قال علقه لأنه ليس على شرط. وإن قال ويذكر عن ابن عباس ويذكر عن أبي هريرة أو يروى عن ابن عباس ويروى عن أبي هريرة فهذا هذا معلق ولكنه بصيغة التمريض. ففرق بين صيغة التمريض وصيغة الجزم. صيغة الجزم قال، وصيغة التمريض يذكر ويروى. فهنا قال ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك. ففي هذا دليل على جواز الاستياك للصائم، وأنه يجوز له أن يستاك، وكما قال عن ابن عمر أن يستاك في أول النهار وفي آخره. وهذا الأقرب والله تعالى أعلم، أنه للصائم أن يستاك في أول النهار وفي آخره، وأنه لا حرج في ذلك كما بيّن البخاري رحمه الله. ومن أهل العلم من فرق بين أول النهار وآخره لمفهوم لخلوف فم الصائم، وأنه يزيل أثر الخلوف من فم الصائم، وهذا ليس بمفهوم صحيح عند أهل العلم. وقال آخرون رووا في ذلك أحاديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكن أهل العلم تكلموا في هذا وقالوا إنه لا يقاوم ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولعموم الأمر بالتسوك كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعموم هذه الأحاديث وهي صحيحة تدل على جواز السواك للصائم، بل على سنية السواك للصائم، وأنه لا تقييد في ذلك لا في أول النهار ولا في آخره. وما جاء من التقييد هو إما في حديث لا يقاوم ما في الصحيح ولا يقيد ما في الصحيح، وإما مفهوم حديث ليس بقوي هذا المفهوم. فبذلك رجح كثير من أهل العلم سنية التسوك مطلقا، وأنه لا تحديد في ذلك ولا تقييد كما بيّن البخاري رحمه الله هاهنا. نعم. والله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر ذنوبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يصوم. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. ذكر البخاري رحمه الله هذه الحديث مستدلا بها على جواز الاغتسال للصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من غير احتلام، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتلاعب به الشيطان. والشاهد من هذه الحديث أنه يصبح جنوبا وأنه لا يبدأ بالاغتسال، بل يبدأ له أن يبدأ في السحور والتسحر، وأنه لو طلع الفجر وأنه ما يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. معلوم أنه إذا طلع الفجر فإنه نوى الصيام، ثم إنه ينوي الصيام ويغتسل بعد نية الصيام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو صائم دل على جواز الاغتسال للصائم، وأنه لا كراهة في ذلك. نعم. والله باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. نعم. إذا يبال هنا إن كان يأتي بالعلم إن كان ما يقول كان رسول الله يقول إن كان كان لا يصبر تأكيد هذا تأكيد نعم. ذكر المصنف رحمه الله بما سبق والأخ الكحل الكحل يعني ذكر أهل العلم رح كرهه بعض أهل العلم لأنه منفذ من منافذ الحلق احتياطا للصوم فمن قائل من أهل العلم إنه يكره وينهى عنه ولو فعله المسلم ما أمر بقضاء صوم اليوم ولكن ينهى عنه احتياطا لأنه منفذ من منافذ الحلق. قالوا ما هو دليلكم على النهي عن الكحل؟ قالوا لأنه جاء في ذلك حديث ولا يخلو من مقال مضاعف، لكن قالوا يدل عليه حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا نهاه عن المبالغة في الاستنشاق؟ لئلا يصل من أنفه إلى حلقه شيء، كل ذلك احتياطا للصوم. فكذلك قالوا ينهى عن الاكتحال لئلا يصل إلى الحلق طعم، لأن معلوم أن من قطر في عينيه أو اكتحل أنه يجد طعم ذلك في حلقه، فقالوا ينهى عن هذه الأشياء احتياطا لهذه العبادة لا أنها تفطر. وكما علمت الفرق فيما سبق أنه ليس كل شيء ينهى